يذكرهم بأنهم يعتريهم أمر. والعمل بالقرائن أورد له العلماء أدلة منها إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ومن القرائن التي أوردوها في هذا الصدد ما أوردوه عن نبي الله سليمان عليه السلام، وذلك في خبر ثابت الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن واحدة منهما، وقضاء داود عليه السلام بالابن للكبرى، واستيقاق سليمان المرأتين وقوله إتيان ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصين، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، فعلم أن الولد ولدها لدلالتي أو لدلالة الحنان التي تعتريها. قال سبحانه، أو من الأدلة التي أوردوها أيضا في هذا الصدد وإن لم تكن مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من صنيع شريح القاضي الذي أخذ كثيرا من قضاءاته من علي رضي الله عنه، وعلي كان مشهور بالقضاء لقول عمر أقضانا علي، أقضانا أي أعلمنا بالقضاء علي. اختلف خصمان في غطاء للرأس أحمر، وكل أتى يدعي أن الغطاء له، فأخذه شريح وأتى بمشط وخرقة بيضاء وقال لكل منهما انتشط، فانتشط واحد فما نزل من شعره شيء أحمر، وانتشط الآخر فنزل من شعره شعر أحمر كثير، فعلم أن هذا الغطاء كان ملازما لصاحب الشعر الذي تساقطت منه الحمرة، والله أعلم. قال وجاءوا أباهما عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق فتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قولهم بمؤمن أي بمصدق، بمؤمن أي بمصدق، ومنه قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي ويصدق المؤمنين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، استدلوا على صنيعهم بأن أتوا بقميص يوسف ملطخ بالدماء الكاذبة. رآه يعقوب عليه السلام، رأى القميص وعليه الدم المكذوب المزور المختلق المصنوع، ولكن كما قال بعض العلماء دوما الذي يرتكب معصية أو كبيرة يحول الشيطان بينه وبين الفهم في كثير من الأحيان، يتقن من جانب ولكن يغبى عليه الأمر من جانب آخر، إرادة الله سبحانه. كثير من الناس الذين يرتكبون الجرائم والجنايات وإن أتقنوا التستر في جانب لكن تبقى أمور لا يستطيعون التستر فيها، ومن ثم يتوصل بإذن الله إلى الجنان. فأتى إخوة يوسف بقميص ملطخ بالدم ظانين أن الوالد سيصدقهم في ذلك، ولكن كما قال العلماء ويا عجبا من ذئب كريم يستخرج يوسف من بين الثياب، يخلع ثياب يوسف ولا يمس الثياب بأي تقطيع، يعريه أولا ثم يترك الثياب جميلة كما هي بدون تقطيع ولا تمزيق، ثم يأكل يوسف كما يريد. خفي على إخوة يوسف أن يقطعوا القميص قطعا وأن يفعلوا فيه مثل ما يفعل الذئب بأسنانه مع القمصان، ولا أثر للحم متبق في الثوب ولا شيء، إنه ذئب كريم ذو هذه المثابة ويعقوب نبي والأنبياء وأفهم الناس وأعقل الناس وأذكى الناس عليهم صلوات الله وسلامه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل سولت لكم أي زينت لكم أنفسكم أمرا، هيأت لكم أنفسكم أمرا. ما الأمر؟ الله أعلم به، لكن هناك أمر قد حدث الله يعلمه، وإن كنت لا أعلمه لكن الله يعلمه. وما لي إلا فصبر جميل، فصبر جميل لا تبث الشكوى معه إلا لله سبحانه. فلمن أبث شكواي؟ أبنائي أخفوا عني ولدي، أبث الشكوى لجار شامت أو لعدو حاسد؟ أبثها لمن؟ قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهم. أتكلم في من؟ أتكلم في أبنائي. تزداد شماتة الشامتين، يزداد حسد الحاسدين، تزداد سخرية الساخرين. أتكلم لمن وأبث الشكوى لمن؟ صبر جميل أي لا بث للشكوى فيه إلا لله عز وجل. فصبر جميل، والله المستعان هو الذي يطلب منه العون، والله المستعان على ما تصفون. الله الذي يطلب منه العون على هذه البلية العظيمة. فالولد إذا مات يقول القائل إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول القائل قدر الله وما شاء فعل، لكن ابني أين هو؟ أين ذاب؟ أين أراضيه؟ أين بلاده؟ ماذا يفعل به الآن؟ أمور تحير. وصدق النبي إذ قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ولا شك أن مثل هذه البلية تحمل يعقوب عليه السلام على مزيد من التعلق بالله، على مزيد من السؤال والرجاء، على مزيد من الانكسار لله والتضرع إليه. فسيقوم من الليل داعيا يا رب رد علي ولدي، سيقوم من النهار سائلا يا رب رد علي ولدي، سيقول في السجود يا رب رد علي ولدي، سيقول في كل وقت وحين يا رب رد علي ولدي. فهكذا يصنع البلاء مع أهل الصلاح، يحملهم على مزيد من التضرع لله، على مزيد من الرعبة والخشية. سيحمل على أن يفتش فيما صنع بغض النظر عن الأنبياء. فصاحب الابتلاء يفكر ماذا صنعت؟ ظلمت من حتى أرد إليه تلك المظلمة؟ آذيت من حتى أرد إليه حقوقه؟ أكلت مال من حتى أذهب وأسد الدين لصاحب الدين؟ فهكذا المبتلى المغموم يفكر إذا أراد الله به خيرا، يفكر في رد المظالم إلى أهلها، يكثر من السؤال والتضرع، يأتي يتوقف عن الدعاء أحيانا فيذكر قول النبي يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، فيواصل الدعاء ويواصل الرجاء ويواصل السؤال. سمع سورة نبي الله يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قد تقدم من أمره عليه الصلاة والسلام أن إخوته ألقوا في غيابة الجب ورجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله، والله المستعان على ما تصفون.

قال بعض العلماء ما لا يوصف اسكت عن هذا الحديث ولا تحدث به احدا ولا تخبر به احدا لا تخبر احدا بالذي دار وحدث بينك وبين امرأة العزيز يوسف اعرض عن هذا وانت استغفري لذنبك اتمني من زوجك ان يغفر لك انك كنت من الخاطئين. قال البعض من العلماء ان ذلك يدل على ان هذا الرجل كان قليل الغيرة على محارمه لكونه لم يتخذ عقوبة رابعة. وفي الحقيقة ان من العلماء من نقل عنه افراد ذلك على اهل مصر ولا يوافق من قال بهذا القول على قوله. وان نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية ورحمه الله تعالى ان هذه حالة واقعة تتعلق بشخص ويحرم تعميمها على بلاد ما قال الله فيهن نصا وما قال فيهن نبي الله نصا الا خيرا للنبي امر بالوصية في اهل مصر خيرا. اما وصفهن او ارتجاز وصفهن بقلة الغيرة بناء على هذا فهذا ظلم وان قاله من قال. نرجع الى التأويل فنقول لله التوفيق ان الرجل قال يوسف اي يا يوسف اعرض عن هذا لا تحدث به احدا وانت استغفري لذنبك اطلبي من زوجك ان يغفر لك ان لم تكن تؤمن بالله حتى تخاطب بالاستغفار انك كنت من الخاطئين. استدل به على ان خطاب الذكور يشمل الذكور والاناث لقوله انك كنت من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات ونحوه مريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ولم يقل من القانتات. ولكن تسرب الخبر ايضا. من الذي سرب الخبر؟ يوسف لا يسرب خبرا فالظن به انه نبي كريم صديق وفي. اذا يوسف لا يتصور ان يكون الخبر خرج من ناحيته. زوجها ايضا يبعد ان يكون الخبر خرج من ناحيته لانه زوج ويحب ان يصدق. المرأة قد تحاول ان تستر على نفسها. قال بعض العلماء ان الخدم الذين في البيوت هم الذين ينقلون مثل هذه الاخبار. ولذلك بيوت الامراء والوزراء والكبراء دائما تخرج الاخبار منها بمثل هؤلاء العاملين فيها. خادم يخدم، طباخ يطبخ، خياط دخل يخيط، يخرج ينقل كل ما رآه. فبيوتهم مراقبة وبيوتهم مرصودة وأسرارهم خارجة وإن حاولوا كتمنا. الخبر شاع وانتشر في المدينة. قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هذه مشكلة عندهم. امرأة العزيز لم يسمونها باسمها انما وصفوها بوصفها اذ كبير على امرأة ملك او وزير ان تراود. لو قالوا فلانة راودت لكان امرا معتادا، لكن كونها امرأة العزيز تراود هي التي تطلب تراود. وتراود من؟ تراود عبدا، تراود فتاها عن نفسه. فجمعوا لها مسارب في هذه الكلمات. اولا كونها امرأة العزيز وينبغي ان تكون مثالا واسوة حسنة للناس او للنساء، فاذا بها تراود الفتى عن نفسه، هي التي تراود وتراود عبدها عن نفسه. انا لنراها في ضلال مبين.

الولايات وعلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ابتلي الأول لما ابتلي بسجن إخوتي حسد إخوته له، ثم آل بهم الحسد إلا أن ألقوه في غيابات الجبن، ثم تخرج وبيع في الأسواق بيع العبيد، فحولوه ظلما وعدوانا إلى عبد مترقب يباع ويشتري. وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ثم خرج وابتلي بشيء من السراء في بيت العزيز، ثم ابتلي بفتنة النساء التي سمعتم وسلمه الله منها، ولكنه آخر مرضات الله عز وجل ودخل السجن. دخل السجن لا بذنب اقترف، فإنه في كثير من الأحيان الابتلاءات تكون بذنوب، ولكن أحيانا أيضا الابتلاءات تأتي لرفعة الدرجات. الابتلاءات أحيانا تكون بذنوب كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأحيانا تكون الابتلاءات برفعة الدرجات كما حدث لنبي الله أيوب عليه السلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان. قال: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. أو قيل: يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان. قال: أجل، قيل ذلك بأن لك أجران يا رسول الله. قال: نعم، والشخص يعرف أحوال نفسه، إذا كان مسرفا على نفسه فابتلي فليعلم أن هذا من العقوبات، وإذا كان مستقيما قائما على طاعة فليعلم أن ذلك ابتلاء إن شاء الله لرفعة الدرجات. ودخل معه السجن فتيان. ما شأن الفتيين هذين؟ قال بعض العلماء: كان أحدهما ساقيا للملك مثله الخمر، وكان الآخر خبازا للملك، وقيل بوضع السم للملك في طعامه وشرابه، فهال بهما الأمر لما اكتشف إلى أن يوضع السجن، كما قال بعض أهل العلم. والأخبار في ذلك من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. والشأن في الإسرائيليات هي الأخبار المروية عن بني إسرائيل، أن من الإسرائيليات توافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تصدق وتقبل، كالذي حكاه النبي عن الأقرع والأبرص والأعمى من بني إسرائيل، وكالذي حكاه النبي عن الثلاثة أصحاب الغار إلى غير ذلك. وكذلك شغلنا هذا القسم شغلتني أبنين إسرائيليات أخر تخالف الكتاب وتخالف السنة، رجيت رب إسرائيليات ما توافق ولا تخالف، فهذه تؤتى ولا تصدق ولا تكذب. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني آخر الأمر، أي أرى رؤيا فيها أنني آخر عنبا فيصير خمرا، فالخمر لا تؤخذ فهي معصورة أصلا. إني أراني آخر خمرا. وبعض العلماء قالوا أطلق على العنب خمرا بأبداد ما سيقوم إليه، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. يأكلون أموال اليتامى في البطون إلى نيران، هناك إطلاق باعتبار ما هو هذا. إني أراني أعقر خمرا، أي أراني أعقر عنبا فيترك العصير جملا فيتحول إلى خمر. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. رأي رؤيا حقيقة أم أنهما تحولا ذلك؟ فبعض العلماء يقولون رأيا رؤيا التي رصدت، وقال آخرون إنهما ادعيا ذلك ولم يكونا رأيا ذلك. قالوا أعلن علماء القائلون بهذا القول. فلما قص عليهما يوسف تعبيرها قال ما رأينا شيئا، فقال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، سواء عليكما رأيتما أم لم تريا فالأمر قد قضي. والأول أظهر أنهما رأيا والله أعلم. وعموما فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من الكذب في الرؤيا، والعلماء الذين صنفوا في الكبائر قالوا من الكبائر أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، أي أن تقوم من النوم تقول أنا رأيت كذا وكذا البارحة وأنت لم ترى شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أقرى الفراء، أي من أكذب الكذب ومن أشد الافتراء، أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. وقال عليه الصلاة والسلام من تحلم بحلم أي لم يره كلف يوم القيامة أن يعقب بين شعيرتين وليس بفاعل، يعني يؤتى به يوم القيامة ويقال له أعقب هاتين الحبتين من الشعير بعد، ولن يستطيع أن يفعل ذلك. من تحلم بحلم كلف أن يعقب يوم القيامة بين شعيرتين وليس بفاعل. فالحاصل أن الكذب في الرؤيا من الكبائر. قال أحدهم إني أراني أعقر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، أخبرنا بتفسيره يا يوسف، أخبرنا بتفسيره. فالتأويل معرفة ما تقول إليه الأمور، وتأويل الرؤيا معرفة ما تقول إليه الرؤيا، أي ما تصير إليه الرؤيا. نبئنا بتأويله صلى الله عليه وسلم على عباد الإحسان كانت ظاهرة وبادية على نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم. كان كريما مع السجناء يثرهم على نفسه صلى الله عليه وسلم، يطعم جائعهم ويعوض مريضهم ويهون عليهم المصائب التي هم فيها، يذكرهم بمصائب غيرهم حتى تهون عليهم مصائبهم. فضلا فإنه في نفسه مصل وصائم لله ساجد وراكع، فهم يرون شيئا منه لم يعدوه من أقوامهم فأقوامهم كفار، سيجدون قائما بالليل يصلي وهم نيام يتلو ما أوتي من كتب ربه ويبكي ويتباكى ويخر لله ساجدا ويطيل في السجود ويصوم لله وعيناه تجريان الدمع خوفا من الله، ففي نفسه محسن وللناس ايضا محسن كذلك. فعلى ذاك الاحسان عليه ظاهره وباديه، وهكذا المؤمن يكون مباركا اينما كان واينما حل. ان دخل السجن فهو مبارك، ان خرج فهو مبارك، ان ذهب الى عمل هو مبارك في العمل. الناس ينتفعون به اينما كان واينما حل. فهكذا اهل الايمان. ولقد قال عيسى عليه السلام عن نفسه: وجعلني مباركا اينما كنت، اي جعلني نفاعا للخلق اينما كنت. هذا اخبار لنا حتى نتاسى به في ذلك، فهو لنا اسوه، كما ان نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسوه لنا، فعيسى عليه السلام اسوه لنا ايضا. فلله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فأسوتنا أنبياء ربنا الذين منهم المسيح عيسى، فنحن أولى بالمسيح عيسى من النصارى الكفار الذين جعلوه ابنا لله أو إلها مع الله، أو قالوا بالثلاثة أقانيم في أقنوم واحد. نحن أولى بعيسى منهم، ونحن أتبع لعيسى عليه السلام منهم. قال تعالى: قال أحدهم إني أراني أعقر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فسيما الإيمان وعلامات الإيمان ظاهرة وبادية على يوسف صلى الله عليه وسلم: إنا نراك من المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام مذكرا بأمر لعلة من العلل: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إذا كانت يأتيكم طعام في العشاء مثلا، أخبركم أنا بالطعام الذي سيأتيكم الآن، سيأتيكم طعام فيه كذا وكذا وكذا. إذا كنتم ستفطرون غدا، أخبركم الآن بالطعام الذي ستفطرونه غدا. هذا علم غيب، والله يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. هناك رسل أخبرهم الله ببعض ما وآت من أمور الغيب، ومن ذلك كل أشراط الساعة الصغرى والكبرى التي أخبرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الكبرى التي ستأتي نزول المسيح عيسى بن مريم ويجوج وماجوج، والشمس وطلوعها من مغربها، والخسوف بجزيرة العرب التي يتلاشى الخسوف، والنار التي تبيت مع الناس بحيث ماتوا وتقيل معهم حيث قالوا، على الخلاف في شانها المرة أم تكاتل، إلى غير ذلك كدابة الأرض التي تكلم الناس، كل أمور غيبية. لكن أطلع الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. فيوسف عليه السلام يقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ويقول قال عيسى عليه السلام لقومه: أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فإذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه بعض رسله، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. من أين أتاك هذا العلم يا يوسف؟ كأن السائل يسأل: كيف عرفت ذلك؟ فحينئذ ينطلق معرفا لهم بالله فقال: ذلكما مما علمني ربي. فله إله وله رب يعبده، هو الذي علمه ذلك. والقوم كفار. فإن سائل: لماذا زدت نفسه بقوله ما يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله؟ فالجواب أن هذا ليس بتزكية قدر ما هو تعريف بالله عز وجل، فربه الذي علمه ذلك. ذلكما مما علمني ربي. قال بعض العلماء: هناك فارق بين الأنبياء الذين آتاهم الله معجزات وبين السحرة والكهنة الذين يلبسون على الناس. فالنبي إذا أوتي معجزة استدل بها على وحدانية الله وعلى ربوبيته لله، أما الساحر والكاهن فليس كذلك. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما أي ذلك الباء مما علمني ربي، أي بتعليم الله لي، ليس عن اجتهاد مني، إنما هو تعليم الله لي. وكذا كل صاحب علم، علمه من الله. الطب طبيبه، الطبيب علمه من الله، والمهندس والزارع والمدرس والمعلم والصانع، وكل واحد أوتي علما فعلمه من الله. قال: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. إنني فارقت قوما كفارا لا يؤمنون بالله. من هم؟ قال البعض من أهل العلم: إنهم الكنعانيون الذين كان يوسف في وسطهم قبل أن يبتلى بالبئر. قال آخرون: إنهم المصريون الذين كانوا مع يوسف في بيت العدي. إني تركت ملة قوم، أي دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، أي كافرون بلقاء الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون أن إنكار البعث مخرج تماما عن الملة، كفر مخرج تماما عن الملة، وهم بالآخرة هم كافرون بتأكيد كفرهم بالآخرة. قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم، في جواز إطلاق الأب على الجد البعيد، لأن إبراهيم لم يكن أبا مباشرا ليوسف عليه السلام. قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعقوب الذي هو إسرائيل صلى الله عليه وسلم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء، أي من شيء كان لا نجعله شريكا لله. وهذا أصل الإسلام، وهذا أصل الدين، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا، أي التوحيد الذي رزقنا الله إياه، وهذا التوجه الذي وجهنا الله إليه، وهو عبادته وحده لا شريك له. هذا التوجه وهذا التوحيد ذلك من فضل الله علينا، وأعظم فضل على الإطلاق، أعظم فضل أن تكون موحدا. قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، على الناس الذين رزقوا هذا أو الذين أخبروا بذلك فقبلوه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يقدمون شكرا لله ولا يوحدونه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. استمر في تعليم التوحيد قبل أن يفسر الرؤيا، مؤخرا تفسير الرؤيا للبدء من أهم فالأهم، وقد علم يوسف أن واحدا منهما سيموت سيقتل، فوجهه للأنفع كي يوحد ربه قبل أن يموت، كي يوحد ربه قبل أن يموت. هكذا الأنبياء حريصون على عباد الناس قبل الممات. عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه، وقد مرض الغلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتمم يا غلام. فنظر الغلام إلى أبيه، قال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالأنبياء حريصون على ذلك، عزاموا لعمي أبي طالب بين يدي الوفاة نذكره يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. ويكرر النبي ويكرر في نهاية الأمر، يقول أبو طالب: على ملة عبد المطلب. فنادي هو الله. فيوسف علم أن أحدهما مقتول، فبدا بالتذكير بالأنفع، فالكل سيموت، لكن أن تموت على التوحيد فتلك بغيا وأهل الإيمان وأهل القبر والصلاة، وتلك التي تزحزح عن النار وتدخل الجنة بإذن الله. قال: يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، أي آل السجن. قال بعض العلماء من المعنى أيضا أنه يقول يا صاحبي السجن، فأنا وأنتما تبينا. فحاول جذب قلوبهما برابطة تربط. فحاول جذب قلوبهما برابطة تربط بهما، وهي الاشتراك في السجن، هو سجين وهم سجناء. كذا قال بعض أهل العلم: فإذا كانت لك صلة بشخص وأنت تخاطبه فبين له هذه الصلة ووضحها، فإنها تجعله منصفا للخطاب. إذا كان جارك قل له يا جاري، ثم قص عليه ما تريد أو اطلب منه ما فرض. ومنه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يا ابن أم، أن الرابطة من ناحية الأم قوية أيضا. يا ابن أم، أمي أمك. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يوسف يقول: يا صاحبي السجن، آلهة كثيرة متعددة صابت، خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أسماء ليست لها حقائق، سميتموها أنتم وآباؤكم كما تقدم في تفسير سورة النجم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي أوهمتم أنفسكم أنها آلهة، كالذي يوهم نفسه أثناء أكله فيذهب يأكل بصلة ويسمي البصل لحما، فيسأله الناس: ماذا أكلت؟ يقول: أكلت لحما. أين اللحم؟ يقول: أكلت لحما. إن اللحم أنت ما أكلت إلا بصلة، البصل عندي لحم، أكلت لحما. فيسمي البصل لحما ويخرج للناس وعلى الناس بذلك. فعمدوا إلى أقدار وأطلقوا عليها أسماء من أسماء الله، إلى حجر أطلقوا عليه اسم العزى مشتقين له من اسم الله العزيز، وإلى الناس مشتقين اسما له من اسم الله الذي رب الجلالة الله، وإلى منات التي اشتقوا اسمها من اسم الله المنان. فقال لي الأحجار آلهة، قال تعالى: إني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما لا حقيقة لها ولا وجود، ما أنزل الله بها من سلطان. فهكذا يقول يوسف الصديق عليه السلام: فمقولات الأنبياء واحدة، ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من حجة، أما أمر ربنا بها، فالقرآن بين أيدينا، وكتب الله المنزلة من عند الله بين أيدينا، ليس فيها أمر بالعبادة الوثن ولا بالناس ولا بالعزة، ليس فيها أمر بعبادة البدوي الوثن، ليس فيها أمر بسؤال الحسين إذا احتجنا إلى شيء والحسين قد مات، ليس فيها كل هذه الخزعبلات والخرافات. ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، الحكم لكل العالمين، الأمر والقضاء والتشريع كل ذلك لله، ليس لأحد في شيء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا تطيعوا إلا إياه، فأعطنا للبشر من طاعة الله، وإلا إذا أمروا بأمر يخالف أمر الله فلا طاعة له، لا تخضعوا إلا له، لا تركعوا إلا له، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، حكم بكل معانيه، فالحكم له جملة من المعاني، وبكل معاني لله سبحانه وتعالى، وربنا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ربنا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. كلها آيات لم تنسخ، محكمات لم تغير ولم تبدل، ولن يستطيع أحد نسخها أو مسحها من كتاب ربنا. قال تعالى: قال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ليس للناس قيام إلا به، ذلك الدين القائم الذي ينبغي أن يقوم، ألا وهو توحيد الله عز وجل. ولذلك تدبرت النصوص على إثبات وحدانية الله، نصوص النقل والعقل كلها دالة على توحيد الله، وكما قال القائل: فيا عجبا كيف يوقف الإله، أم كيف يجحده الجائز، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه الآيات الدالة على وحدانية الله: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، ذلكم الله ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نصوص متوالية تثبت وحدانية الله، تنفي عنه الشريك والولد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وتكبيره تكبيره بديع السماوات والارض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء هو بكل شيء عليم ذلكم الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب آيات متتالية كلها تثبت هذا المعنى الذي نفارق فيه نحن المسلمون غيرنا من الأمم فكل الأمم أشرقت بالله وأمة الإسلام وحدث بها وخالقها قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون هذه الحقيقة أكثر الناس جهلا بوحدانية الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم قصف عليه السلام يخبرهما بالرؤيا التي سألوا فقدم الأهم ما سواه وهكذا ينبغي أن نفعل نقدم الأهم على ما دونه وعلى ما سواه فقال يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أما أحدكما سيسقي ربه الخمر أي ستينجو ويخرج مرة ثانية إلى قصر الملك يعمل فيه كما كان يعمل فالرب هنا المراد به السيد أما أحدكما سيسقي ربه خمرا أي سينجو وسيخرج مرة ثانية عاملا في تلك القصور الملكية يسقي ربه خمرا وأما الآخر وهذا من الفقه ومن الحكمة لم يمت على الذي سيقتل فواحد سيقتل والآخر سيخرج عنه ولكنه لعدم إدخال الفرض عليهما ما تم النادي من الذي سيقتل وإن كان يعرفه بما سيأتي قال لكي ظن أنه نادي منهما يا صاحبي السجن أما أحدكما يسقي ربه خمرا وأما الآخر فيطلب فتأكل الطير من رأسه وأما الآخر فيطلب فتأكل الطير من رأسه قال بعض العلماء لما أول لهما يوسف عليه السلام هذا الحويل قال معتذرين ما رأينا شيئا قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان رأيتما أم لم تريا فالأمر قد حقق فالله أعلم بذلك أورد بعض العلماء في هذا المقام حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصمه الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت في رواية الرؤيا لأول معبر أو لأول طائر أي الرؤيا على ما تؤول عليه لأول مرة وهذا الخبر ضعيف الإسناد لا يثبت وإن كان بعض العلماء رحمهم الله تساهل وحسنه لكن التحرير الحديثي وأقوال علماء العلل على أنه ضعيف الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر حديث ضعيف أو رؤيا لأول عابر حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الثبوت هذا يطمئننا شيئا ما فكثير منا يقصون رؤى على قوم جهلة بالتأويل فإذا أولوها على وجوه غير محمودة تأسف الخاص وحزن لذلك. ألا فليعلم أن الحديث لا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قضي الأمر الذي فيه تستفيان أي تطلام الفتية. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الرؤيا قد فتوى وتدل بهذه الآية وبقوله تعالى وبقول الملك أفتوني في رؤياي قال البعض سيفتوى وفي ذلك تفسير ولذلك ملابسات أخرى. وقال للذي ظن أنه ناجي منهما أقر يوسف عليه السلام إلى من ظن أنه سينجو ويخرج فقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك أي اذكرني عند سيدك أي اذكرني عند الملك قل للملك هنالك سجين عندك في السجن اسمه يوسف مظلوم سجين مظلوم. البعض من العلماء يقولون ان يوسف عليه السلام عفوا في اللفظ انه شدد له بسبب هذه الكلمه قالوا وتم ثلاثه امور سوره كريمه قوله تعالى ولقد همت به وهم بها وقد تقدم الكلام فيه وقوله اذكرني عند ربك وقوله ايتها العير انكم لتاركون الله اعلم بذلك واقوال العلماء في ذلك تاتي بعد ان شاء الله. قال وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك قال بعض العلماء وقد ورد في ذلك حديث ضعيف لو لم يكن هذا خرج لكن الخبر لا يذكر. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضعة سنين. العلماء من اهل السنة يقولون ما فعله يوسف عليه السلام اذ قال اذكرني عند ربك من باب الاخذ بالاسباب والاخذ بالاسباب مشروع كذا قال علماء السنة الذين دافعوا عن يوسف عليه السلام ونبي وكريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم وقال قال العلماء هذا من الاخذ بالاسباب ونقض من اسباب مشروع والله سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فالفجروا وليقضي الله ما يشاء. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه. وجانب العلماء في تفسير قوله تعالى فانساه الشيطان انسى من قال بعض اهل العلم انسى السجين الذي نجا ذكر تذكير ملكه ليوسف وقال اخران من اهل العلم انساه اي انسى الشيطان يوسف عليه السلام ان الذي ينجي هو الله سبحانه وتعالى فعمد الى ما قال وذلك وجهان ذكرهما العلماء وان كان الانتصار من عده وجوه بقول من قال فانساه الشيطان اي انسى السفينه ذكر ربه اي تذكير الملك بيوسف صلى الله عليه وسلم. قال العلماء مقصرين من عدة وجوه ان يوسف على القوم عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك دال على ان الرب هنا هو الملك ليس المراد رب العزة سبحانه وتعالى. قال لولا يقفي دليل على ان الامر هام جدا قد ينكر. فامر هام وحده اشترك بالخير وبالنجاه مع ذلك تنساه. كذلك استدل بقوله تعالى في شان موسى ويوسع عليهما السلام فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما وفي النهاية والحوت صنع أشياء ظريفة ويوسع الحوت أحياه الله بعد أن كان ميتا ثم قال فتقد نفسي في البحر ثم أمسك الله جرية الماء ثم هذا حدث ونسي يوسع أن يخبر به موسى عليه السلام. قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. الغبر يقول لولا ما من ثلاث الى تسع سنين فلبس في السجن بعد هذه الكلمة تسع سنين صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن الامر الملفت للنظر ان يوسف بعد هذه المدة بعد ان كان يقول للسجين اذكرني عند ربك يعطني اليه الملك بعد هذه السنوات يقول اذكرني به فيقول آذية من خروج ارجع الى ربك تسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. فارق بين هذا القول الملك بنفسه يستدعيه وهو يرد يقول الملك قائلا ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. هنا يقول للسجين اذكرني عند ربي فلله الامر من قبل ومن بعد وصلوات الله وسلامه على انبيائه الكرام وعلى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تقدم أن قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تكررت فيها الرؤى فرأى يوسف عليه السلام رؤيا وهو صغير إذ قال لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورأى كل من السجينين رؤيا إني أراني أعصر خمرا إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وها هي رؤيا أخرى رآها الملك الذي كان يحكم مصر. الملك شيء والعزيز شيء آخر. فملك مصر ليس هو عزيز مصر انما العزيز بمثابة في زمننا ما يسمى وزير المالية الله اعلم. وقال الملك قال بعض العلماء اسمه الوليد بن رد قال اخرون بل هو الريان وكل ذلك غير نافع ولا ضار. ولو كان في تسميته خير لذكر في كتاب ربنا اسمه ولذكر اسمه ايضا في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا معنى لإطالة الوقوف عند ما لا فائدة فيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. وهنا لفتة نلفت النظر اليها الا وهي ان كتب التاريخ التي تدرس في المدارس عما اسمه حضارات المصريين او القدماء المصريين لن تتعرض هذه الكتب لذكر نبي الله يوسف على الاطلاق ولا لذكر ملك مصر ولا عزيزها على النحو الذي ذكر في كتاب الله. فهذا مما يدل على كذب المترجم شامبليون الكافر الذي زعم انه فك رموز اللغة الهيروغلافية